Book 2 87 87 87 Passato Verbi modali 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Abbiamo dovuto innaffiare i fiori. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Abbiamo dovuto lavare i piatti. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Avete dovuto pagare il conto? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Avete dovuto pagare l'ingresso? هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Avete dovuto pagare una multa? هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Da chi ha dovuto accomiatarsi? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Chi ha dovuto andare a casa presto? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Chi ha dovuto prendere il treno? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Non volevamo restare a lungo. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Non volevamo bere niente. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Non volevamo disturbare. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Volevo solo telefonare. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Volevo chiamare un tassi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Infatti volevo andare a casa. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Pensavo che tu volessi ordinare una pizza. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.